الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن تأخرنا اليوم 10 دقائق من أجل اختلاف الموعد بين الأمس واليوم، وكثير من الناس قد تغيب بسبب هذا الاختلاف، ولكن غدا إن شاء الله نبدأ بالموعد. ذكرت يوم أمس أن المدركات تختلف وتتباين، فتارة يكون المدرك يقينيا، وتارة يكون المدرك ظنيا، وتارة يكون المدرك مشكوكا فيه. فإذا كان لا يوجد احتمال للتخلف فهو الإدراك اليقيني، ويسمى في الاصطلاح العلم أو اليقين أو الإيمان. وقلت يوم أمس أيضا يوجد من العلماء من ميز بين هذه الأمور، ولكن أكثر العلماء على أنها مترادفة. وأما إذا كان هناك تردد في المدرك، فإما أن يكون إدراكه للشيء راجحا أو مرجوحا، فإن كان راجحا فهو الظن، وإن كان مرجوحا فهو الوهم. وقلت إن كل ظن في الدنيا يلازمه وهم في الذهن. وأما إذا تساوى الأمران والاحتمالان فهذا يسمى الشك. ونبهت يوم أمس على قاعدة مهمة نبه عليها العلماء أيضا، أن الشك الذي يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفقه يختلف عن الشك الذي نذكره هنا. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك، المراد عندهم أنه لا يزول لا بالظن ولا بالوهم ولا بالشك الذي نعرفه نحن هنا. نعم. وقلت إن هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب على طالب العلم أن يدركها، وإذا لم يدركها وإذا لم تختمر في ذهنه فإنه يضطرب في كثير من أحكامه. وذلك أن أكثر موضوعات الفقه سوى مسائل الإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة ظني، وما دام ظنيا فإنه يحتمل الخلاف، وما دام يحتمل الخلاف فيجب علي أن أعذر الذي يخالفني في المسألة الفقهية. هو اجتهد ووصل إلى رأي، وأنا اجتهدت وصلت إلى رأي، وهذا عند المجتهد وليس عند العامي. وأما العامي فلا يجوز له أن يجتهد، فإن اجتهد وأخطأ عصى، وإن اجتهد وأصاب عصى، لأنه لا يعرف كيف يجتهد. الاجتهاد لابد له من قواعد، ولابد له من مقدمات تتجلى في الإنسان بواسطتها يستطيع الإنسان أن يصير مجتهدا. وموضوع يعني أهم شيء في موضوع الظن والعلم موضوع الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قسم العلماء الحديث إلى، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، ومن العلماء من قال هي مقبول ومردود، لا يوجد واسطة ما بين الأمرين، وكلا المسألتين يعني مسألة اصطلاح. على كلا الحالين المسألة مسألة اصطلاح. الظنون تتفاوت، تارة يكون الظن 51%، وضع بعد ذلك ما شئت من الدرجات، 1 بالمليون، 1 بالألف، 1 بالمئة، إلى 99%، كله يسمى ظنا، كله يسمى ظنا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التضعيف والتصحيح، الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. إذا كان متواترا فهذا يفيد العلم، لأن التواتر يفيد الإنسان العلم اليقيني الذي لا يوجد فيه مجال تردد، لأنه رواه جيل عن جيل عن جيل، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأما الذي يرويه الآحاد وهو ما لم يصل إلى درجة التواتر، اختلف العلماء في عدد التواتر. ما هو عدد التواتر؟ على كل الأقوال التي قيلت ما لم يصل إلى درجة التواتر عند كل قائل وعند كل صاحب رقم، ما لم يصل لدرجة التواتر هو آحاد. معنى كلمة آحاد أنه رواه مجموعة من الناس لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان الذي يروي الخبر لا نقبله منه لأنه لم يصل إلى درجة التواتر. وقد ذكرت يوم أمس أن هذه المسألة مبنية على قاعدة علمية، ليس على الظن الذي يتوهمه الناس. حينما نقول إن خبر الآحاد يفيد الظن، من لا يعرف الاصطلاح يقول إيش المراد بالظن؟ كيف يفيد خبر الآحاد الظن؟ لما طبعت كتابي المنخول في عنوان عنون له الإمام الغزالي رحمه الله تعالى منذ 40 عاما، مكتوب خبر الواحد يفيد العلم، من العنوان هكذا، ما أذكره تقريبا هكذا. فعمل المصحح طالب علم كتب يفيد العمل، يعني يجب أن يعمل به، صححته وأرجعته إليه مرة ثانية، صححه كتب يفيد العمل، أرجعته إليه مرة ثانية، مرة ثالثة أرجعه إلي وقال يفيد العمل. نزلت لعنده قلت له أخي هذا مسألة خلافية، هل خبر الواحد يفيد العلم أم أنه يفيد الظن؟ العمل الذي تريد هو الذي يريدون به الظن، المسألة خلافية. بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن حزم الظاهري يقول خبر الواحد يفيد العلم، ولا أدري هناك أناس، في بعض الناس رغم كبر عقله وغزارة معلوماته ورسوخه في رسوخ قدمه في العلم يخطئ خطأ يكون كالزاوية المنفرجة، يستغرب الإنسان كيف وقع منه هذا. وقع لأنه بشر، بشر من البشر، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر. خبر الواحد، إذا واحد أخبرني خبرا ألا يجوز أن يكون قد نسي؟ ألا يجوز أن يكون قد أخطأ؟ ألا يجوز أن يكون قد سهى؟ أما يجوز أن تكون قد تداخلت الأحاديث عنده فنقل متن جزء من حديث إلى حديث آخر؟ أما يجوز أن يخطئ في الإسناد؟ أما يجوز أن يقول أخبرنا بدلا من أن يقول حدثنا؟ والاحتمالات كثيرة جدا، مهما ذكرت الآن لساعات طويلة أذكر احتمالات. هذه الاحتمالات كيف تجعل الخبر يفيد العلم؟ الخبر الذي يفيد العلم الذي لا يقبل التردد، كما ذكرت لكم يوم أمس، هذا الجهاد أسود، هذا الجهاد أسود. فلو أن إنسانا قال لي هذا الجهاز أبيض بدليل أني أضرب العصا في الأرض فتصير ثعبانا، فضرب عصاه فصارت ثعبانا، أقول له كما قال الإمام الغزالي ما أعجب صنع هذا الرجل، لكنه أسود ما يصير أبيض. كذلك خبر الواحد كيف يفيد العلم؟ وكيف قال ابن حزم إن خبر الواحد يفيد العلم؟ لا أدري، لكنه قاله. ومنذ أن قرأت هذا الكلام عند ابن حزم إلى اليوم وأنا أستغرب كيف قال ابن حزم هذا الكلام، لكنه قاله لأنه بشر. لكنني أقطع بأن ابن حزم لو كان حيا وسألته هل يفيد خبر الواحد ما يفيده التواتر، هل تحكم بكفر من أنكر خبر الواحد، أنا أقطع بأنه يقول لي لا أحكم بكفره، لأنه لا بد أن يكون هناك فرق بين التواتر وبين خبر الواحد. وما دام الخبر خبر واحد فإن الخبر يتفاوت، تارة يكون الواحد كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتارة يكون الواحد كأمثالنا في هذا العصر. هناك فرق كبير كالفرق ما بين السماء والأرض بيننا وبينه، كلانا يسمى خبر واحد. هل تقبل شهادة الواحد؟ لو أن أبا بكر الصديق شهد على مسألة أتقبل شهادته؟ لا، ولو الواحد لا تقبل شهادته. ما يفيد علما خبر الواحد، ما يفيد علما. نعم. والذين صححوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ضعفوها، لماذا ضعفوا الخبر؟ الخبر المتواتر لا يمكن أن يقال فيه إنه ضعيف، ضعفوا لأنه خبر واحد يفيد الظن، لأنه خبر واحد يفيد الظن. وبناء على ذلك يختلف العلماء في الحكم على الحديث. لو كان يفيد العلم لما اختلف العلماء في الحكم عليه، ولكنهم لما اختلفوا دلنا هذا على أن هذا الحديث لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل، يفيد الظن. ولذلك اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف. بعض العلماء كالبخاري رضي الله تعالى عنه من المتشددين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأدنى شبهة في الرجال أو المتن يخرج الحديث من صحيحه ولا يذكره فيه. ولو سألت البخاري لماذا أخرجته يقول لك البخاري رجاله رجال الصحيح، لا إشكال في المتن مثلا، في السند مثلا، لكن في إشكال في المتن. أو على العكس من ذلك يتركه لرجل من الرجال، ما رأيك في هذا الرجل؟ ربما قال لك الرجل ثقة، لكنني لا أقبل روايته في هذا الحديث بخصوصه للعلة الفلانية. وبناء على ذلك تفاوت حكم العلماء على الحديث. كثير من الأحاديث التي رواها ابن حبان وصححها قالوا إنه متساهل في التصحيح، شرطه خفيف وقد وفى بشرطه، لكن شرطه الذي ذكره خالف فيه العلماء فلم يقبلوه منه، لكن هو في اجتهاده وفي نظره هو حديث صحيح. ما استدرك به الحاكم على الصحيحين يقول هذا الحديث على شرط الصحيحين ولم يخرجاه، أو على شرط مسلم ولم يخرجه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه. في نظر الحاكم كل ما قاله الحاكم في هذا هو اجتهاده، هو عنده صحيح ويجب عليه شرعا أن يعمل به، لكن العلماء لم يوافقوه على هذا. كثير مما حكم عليه الحاكم بأنه صحيح على شرط الشيخين ناقشوه فيه. ما رواه الإمام الترمذي وحكم عليه بالصحة، الترمذي نفسه كان يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الرجل فقال ليس بثقة مثلا، فيترك الحديث يحكم عليه بالضعف، ليس باجتهاده هو وإنما باجتهاد الإمام البخاري. وفي بعض الحالات يقول حدثنا سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ومع ذلك قال له البخاري هذا الرجل ضعيف، ومع ذلك صحح الحديث، خالف البخاري في هذا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما صنف كتابه الصحيح وانتهى من تصنيفه عرضه على أبي زرعة الرازي من أجل أن ينظر فيه، فما ضرب عليه أبو زرعة الرازي أخرجه مسلم من صحيحه. إذن الحديث عند مسلم حكم عليه بالصحة، ولكن أبا زرعة الرازي حكم عليه بالضعف، وأبو زرعة أخدر من مسلم، ولذلك امتثل مسلم لعمل أبي زرعة وأخرج الحديث من صحيحه. وهكذا تجدون العلماء يختلفون في التصحيح والتضعيف، درجات التصحيح والتضعيف غير لا نهاية لها. الحديث يرتقي في ظنونه من 51% إلى 99%، تارة يكاد يصل لدرجة العلم. أنا حينما أروي الحديث، أنا حفظت الموطأ وأنا صغير في السن في بداية دراستي العلمية، حينما أقرأ الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أكاد أقطع بالحديث في قرارة نفسي في قلبي هو كالعلم. مالك مالك، ونافع نافع، وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر. في حديث البيعان بالخيار رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يعمل به مالك، حديث أحد رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. ولذلك قال الإمام الشافعي لا أدري اتهم مالك نفسه أم اتهم نافعا، وأكبر أن أقول اتهم عبد الله بن عمر، لأن مالكا لا يتهم عبد الله بن عمر في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري لماذا ترك العمل به. قال مالك لم أجد العمل عليه في أهل المدينة، عنده إجماع أهل المدينة حجة، وإذا تعارض الإجماع مع خبر الواحد فيقدم الإجماع على خبر الواحد. لم يوافقه العلماء على هذا، لكن هذا ما ذهب إليه مالك رضي الله تعالى عنه. إذن في عند الإمام مالك في علة، حديث فيه إشكال، كيف يترك التابعون كبار الأئمة العمل بهذا الحديث وهو من الأحاديث الصحيحة المروية في عند الإمام مالك؟ كثير من الأحاديث يتوقف فيها العلماء، لو سألته يقول في إشكال ما أستطيع التعبير عنه، أحس بباطني في إشكال. وقد مثلت يوم أمس منذ يومين في الدرس المساء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في، لا تظن أني خرجت عن الموضوع في أصول الفقه، لكن يريد أن أتوسع في هذه المسألة لأنها مهمة وكثير من الطلاب يقع فيها. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر. الإمام مالك هو الذي روى هذا الحديث، قال أرى أن ذلك كان في المطر والله أعلم. روى مسلم هذا الحديث، الإمام البخاري لم يروي هذا الحديث مع أن رجاله رجال الصحيح ولا إشكال عند البخاري في الرجال، لكن لعلة في المتن يوجد إشكال في المتن، ما عبر عنه البخاري ولا ذكره، ولكنه أخرج الرواية هذا الحديث من صحيحه لعلة فيه، وقد ذكر العلماء هذا. إذا قرأتم شروح البخاري أو شروح مسلم سوف تجدون هذا الكلام في الشروح، تركه البخاري لعلة من العلل نزلت بمستوى الحديث، والحديث تارة ينزل في التصحيح وينزل وينزل وينزل حتى يصل لدرجة الحسن، وبناء ذلك يضطرب العلماء فيه هل هو صحيح أو حسن. وأكبر من فعل ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وأوجد إشكالا عند علماء المصطلح في مصطلحه الذي جرى عليه، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا كيف يكون حسنا ويكون صحيحا؟ يوجد تفصيل لعلماء المصطلح في هذا الموضوع، ارجعوا إليه في كتب مصطلح الحديث. يتردد الناظر فيه. والحديث الحسن بناء على التقسيم الثلاثي ينزل عن درجة الحسن وينزل وينزل وينزل إلى أن يصل لدرجة يكاد يحكم فيها عليه بالضعف، فيختلف العلماء، بعضهم يقول هذا صحيح وبعضهم يقول هذا ضعيف، والضعيف مراتب، ينزل في الضعف وينزل وينزل وينزل وينزل إلى أن يصل لدرجة الموضوع، هل هذا الحديث موضوع أو ليس بموضوع؟ ولذلك صنف كثير من الناس في الموضوعات، وكل من صنف في الموضوعات أو أكثر من صنف في الموضوعات قسمها إلى أقسام متعددة، بعض الأحاديث اتفق العلماء على وضعه، وبعض العلماء اختلفوا في أنه موضوع أو أنه ضعيف، كل هذا ناتج من مسألة واحدة وهي الظن، هذه ظنون، والظنون تتفاوت، ونحن لا يوجد عندنا ميزان نضع الإنسان فيه فنقول هذا حديثه صحيح، أو كميزان الحرارة نضعه في فمه ونقول هذا الرجل وصل حديثه إلى درجة الصحة، ما عندنا هذا، وإنما هو نظر. الإمام البخاري متشدد، إذا رأى إنسانا يقول لحصانه بذيل ثوبه تعال فلم يجد في ثوبه شيء فقال يكذب على الحصان، إذن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقبل حديثه. غير من العلماء يقول لا، هذا ما يصل لدرجة أن يرد حديثه، يقبل حديثه. نعم، وتجد واحد مثل الإمام نسيت متشدد في الرجال ليش دا مش دارقطني قبل دارقطني قبل البخاري. المهم واحد من ال يجي على لساني ويذهب. نعم لا لا لا لا لا, لا. واحد ثاني امام مشهور راح من خلص ذهب عن ذهني الان. كل ما سمعت الاقوال يطير اكثر يبتعد. نعم لا أهدش البناني. البناني هذا مبارح مات. المهم بعض العلماء متشدد, بعض العلماء متشدد, وبعض العلماء متساهل. نعم فإذا يجب علينا أن نفهم أن هذا الخلاف الذي وقع بين علماء الحديث سببه أن الحديث لم يصل لدرجة القطع واليقين, إنما هو من قبيل الظن. وما دام من قبيل الظن لابد أن تتفاوت الظنون ولابد أن تختلف. وبناء على ذلك أنا أعيش مع فلان, عايش معه حياتي, وبناء على ذلك أنا أدرى الناس بحديثه, أنا أدرى الناس بحديثه وأدرى الناس بسلوكه وحياته. ربما يأتي إنسان آخر يلحظ عليه ملحظا ما فيحكم على حديثه بالضعف, أنا أحكم عليه بالصحة. هو حكم عليه بناء على ظاهر, أنا حكمت عليه بناء على معرفتي بباطنه. وهناك فرق ما بين المعرفتين, ما بين معرفته وبين معرفتي. أنا خالطت وعشت معه. حبيب بن أبي ثابت الذي يروي عن عروة سفيان يقول ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني شيخه وعاش كل حياته معه وهو أدرى بحديثه, فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. يقول سفيان هذا الحديث ليس بمتصل لأنه رواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة المزني, وعروة المزني لم يلقى عائشة رضي الله تعالى عنها, فهناك انقطاع ما بين السيدة عائشة وبين عروة المزني. غير سفيان الثوري رواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها, فالحديث متصل. لكن العلماء قالوا الحديث في أصله حبيب بن أبي ثابت عن عروة. الذي سمع عروة ظن أنه عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة لأنه هو الذي يحدث عنها ويكثر الرواية عنها, فقال عروة بن الزبير. ويقع هذا للبشر, هذا عند من قال بأن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث إلا عن عروة المزني. سفيان الثوري يقول ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت وهو شيخه وأستاذه الذي عاش معه وخالطه وعرف ظاهره وعرف باطنه وعرف شيوخه, قال ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني, فهذا الحديث حديث منقطع. من رواه عن حبيب بن أبي ثابت فهو حديث منقطع. بعض العلماء قال لا, هو سفيان الثوري كلامه قرآن. إذا لم يعلم سفيان الثوري بأن حبيب بن أبي ثابت حدث عن عروة بن الزبير غيره قد علم, فيكون حبيب بن أبي ثابت قد حدث عن عروة المزني وعروة بن الزبير. واختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الموضوع الذي يحتاج لمحاضرات في شرحه, حتى قال الإمام الشافعي إن صح حديث حبيب بن أبي ثابت قلت بأن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء. لكنه لم يصح. ماذا نعمل؟ نحن أمام ظنون، لا يوجد عندنا حبيب بن أبي ثابت حتى نسأله: يا حبيب بن أبي ثابت، من هو عروة الذي رويت عنه؟ هل هو عروة المزني أم أنه عروة ابن الزبير؟ حبيب بن أبي ثابت مات، بقي تلامذته الذين رووا عنه، من هو أوثق الناس بحبيب؟ قالوا سفيان الثوري. وهكذا يختلف العلماء، وبناء على هذا الاختلاف يختلفون في الأحكام الشرعية. ولذلك نقول إن الأحكام الشرعية ظنية، من غلب على ظنه أن عروة في الحديث هو عروة ابن الزبير فعنده لمس الرجل للمرأة ليس بناقض للوضوء، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. ومن أخذ بقول سفيان الثوري: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، قال بأن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء بناء على الآية القرآنية: أو لامستم النساء، وبناء على قول عبد الله بن عمر الذي رواه مالك عن سالم بن عبد الله عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. نعم، فإذا المسألة كلها ظنون، من غلب على ظنه شيء تبعه، والله تعالى يحاسب العلماء يوم القيامة على ما في ظنونهم، غلب على ظني هذا وجب عليه أن يعمل به. فيجب عليكم أن تعلموا أن كلمة الظن كلمة اصطلاحية، وأن المراد منها ما يغلب على ظن الإنسان، وأن الله تعالى تعبدنا بهذه الظنون. قال الله تعالى لنا: إذا غلب على ظنك شيء يجب عليك أن تعمل به. ما أقول قال الله في القرآن، يعني القواعد الشريعة العامة، تعبدنا الله تعالى بأن نعمل بما غلب على ظنوننا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد إلى الآفاق، إلى جميع أنحاء يعني الجزيرة العربية، ويرسل الآحاد إلى الملوك وإلى الحكام يدعوهم إلى الإسلام، وكانوا يقبلون أخبارهم. لكن خبر الواحد ألا يحتمل؟ ما دام في احتمال واحد بالمليار مليار مليار مليار من الاحتمالات فهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن. لكن إذا اقترن بالقرائن، إذا احتفت به القرائن، عند ذلك يفيد العلم لا لذاته وإنما للقرائن التي احتفت به. ولذلك يقول ابن الحاجب في مختصره: قد يحصل العلم بخبر الواحد، قد للتقليل، قد يحصل العلم بخبر الواحد. إذا احتف بالقرائن والقرائن كثيرة، فعند ذلك القرائن التي ارتقت به إلى درجة العلم وليس خبر الواحد. فإذا المدرك تارة يكون علما، وتارة يكون ظنا، وتارة يكون شكا، وتارة يكون وهما. وأرجو أن تلاحظوا هذه المسألة في كل مسألة فقهية وفي كل حديث. كثير من الناس يعني الذين لا علم عندهم يقول: سنعمل كتابا في الأحاديث الصحيحة ونخرج منها الأحاديث الضعيفة. كيف تخرج الأحاديث الضعيفة؟ يعني تخرج ما صححه الترمذي كله من الأحاديث، يعني تخرج صحيح ابن حبان ما حكم عليه ابن حبان وخالفه غيره من الأحاديث. إذا أخرجنا الأحاديث الضعيفة، الحكم على الصحة بالصحة والضعف على الظاهر وليس على الواقع. ونفس الأمر، ما هو الحديث الصحيح عندك؟ لنفترض جدلا نحن عشرة اتفقنا على أن الحديث الصحيح بالشروط الفلانية، طيب غيرنا من الناس يخالفنا يقول: لا، هذا الشرط الذي وضعتموه أنا لا أتفق معكم عليه. موضوع أننا نخرج كتابا يجمع كل الصحيح، على أي ضابط سوف نخرجه؟ على ضابط البخاري؟ إذن سنخرج نصف أحاديث الترمذي. على ضابط مسلم؟ سنخرج بعض الأحاديث من الترمذي. على ضابط البخاري؟ سنخرج كثيرا من أحاديث مسلم. اقرأوا الشروح، يقولون: ولم يخرج البخاري هذا الحديث لهذه العلة. كثير من الأحاديث انفرد بها مسلم ولم يوافقه عليها البخاري لعلة فيها. يعني سنخرج كثيرا من الأحاديث من صحيح مسلم، وإذا فتحنا هذا الباب قد لا يبقى عندنا حديث وسنة. الحديث الضعيف حكمنا عليه ضعيف بغلبة الظن، يعني هذا الراوي الذي حكمنا عليه بالضعف ولم نقبل روايته ما صدق في كل حياته، في كل حياته ما قال كلمة حق. يعني ما نحكم بهذا على كافر؟ هل كل كلمة يقولها الكافر تعتبر باطلة؟ لا، بعض كلامه كفر وكثير من كلامه صواب. اليوم العالم طلعنا من نطاق الكرة الأرضية ونطاق المجموعة الشمسية والعالم اليوم في الأفلاك البعيدة جدا، اليوم العالم في أعماق البحار وكلهم كفرة، وما يقولونه حق في موضوع العلوم. فإذا كنا نقول هذا في حقه فماذا نقول في حق مسلم روى حديثا صحيح حكمنا عليه بالضعف لا نقبله احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كل كلمة قالها في حياته لا تقبل؟ إذن أنا لما أحكم عليه على الحديث بالضعف لهذا الراوي حكم على الظاهر، أقول والله احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أقبل هذا الراوي، حكموا بالضعف على إذا كان الراوي يقبل التلقين. لا، راوي يتردد، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، مرة ذكر الحديث بهذه الصيغة ومرة ذكره بهذه الصيغة، وكثر اختلافه في الرواية، ما يقبلون روايته يعتبرونه ضعفا في الحفظ، وبناء على ذلك ما يحكمون على حديثه بالصحة إلا بقرينة من القرائن مثلا. لكن هل هو كذلك؟ ما صدق في واحد من أحاديثه؟ الحكم بالصحة والضعف على ظاهر الحديث وليس على الواقع، ونفس الأمر والمسألة من قبيل الظنون. فلو فتحنا باب أننا نخرج الحديث الضعيف، ما هو الضعيف؟ وعلى قانون من هو الضعيف؟ قد نخرج معظم السنة وقد لا نخرج من السنة شيئا، هذا كلام غير مقبول، سيبقى إلى يوم القيامة قائما. ما دامت المسألة ظنية الظنون تتفاوت ويختلف الناس في نظرهم فيها. أطنبت في هذا الموضوع لأنه مهم جدا ولا بد أن يستقر في الأذهان ويفهم. نعم، هناك العلم ينقسم إلى قسمين، في علم ضروري وفي علم مكتسب. العلم الضروري هو الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، كعلمنا بأن النار محرقة، ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذا عن نفسه. العلم المكتسب ما يدركه كل الناس، النار محرقة يدركه كل الناس، لكن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، هل يدركه كل الناس؟ لا، هذا علم يقيني وهذا علم يقيني، لكن الأول ضروري والثاني كسبي مكتسب يتعلمه الإنسان فيصير علما عنده. والعلم الضروري ينقسم إلى أقسام، أهمها ينقسم إلى قسمين، قسم يستوي فيه أو أقسام، قسم يستوي فيه الكبير والصغير. لو ناديت ولدك وقلت له تعال تعال ادخل من خرم الباب من ثقب الباب، يأتي ويدخل يحاول؟ هل يحاول؟ إذا كان يعي عمره 5 سنوات 6 سنوات قلت له تعال ادخل من خرم الباب يحاول؟ يضحك ولا يحاول؟ يعرف أن الجرم الصغير لا يمكن أن يحتوي الجرم الكبير، يقول كيف يدخل من؟ يقول أنت تمزح، قل له أعطني شيئا من فوق السطح، لا يوجد عنده سلم ولا يوجد درج، يضحك ما يحاول، ما يمد يده ويقول والله عجزت، ما يحاول. إذن هذا علم يقيني استوى فيه الكبير والصغير. هناك علوم لا يدركها الصغار وإنما يدركها الكبار، هناك أمور تتجاوز نطاق الإنسان. لو أنك أتيت بالهر قطة وضعت يدها في النار ترضى؟ لا، تعرف أن النار محرقة. إذن العلوم علوم ولكنها تتفاوت أيضا، تتفاوت بالنسبة للناس وتتفاوت في نفسها، وهذه مسألة خلافية. تفاوت العلوم في نفسها مسألة خلافية عند العلماء، هل تتفاوت العلوم أو لا تتفاوت؟ وبني عليها زيادة الإيمان ونقصه، وجمهور أهل العلم على أن العلم يزيد وينقص، كالعربة التي تسير، عربة يجرها حصانان وعربة يجرها حصان، العربة التي يجرها الحصان تجري والعرب التي يجرها حصانان تجري، لكن أيهما أولى بالجري؟ ما يجره الحصانان. أيهما أقوى؟ ما يجره الحصانان. ولذلك الإيمان يزداد وينقص، لكن ما ينقص عن مستوى العلم. هو يقين يقين، لكن هذا اليقين تارة يصل لدرجة يحس بأن الملائكة تصافحه، وتارة يقسو قلبه فيحتاج لتجديد إيمانه. كله موجود، مع أنه ما نزل عن درجة الإيمان. نعم، مقابل العلم الجهل. الجهل إدراك الأمر على خلاف ما هو به في الواقع، يعني أن يقول الإنسان هذا أبيض لمرض في عينيه، يرى الأسود أبيض اللون، هذا جهل. إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة بأن العالم قديم. والجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط أن يجهل الإنسان ويعلم أنه جاهل، والجهل المركب أن يجهل ولا يدري أنه جاهل. وأنتقل الآن إلى موضوع آخر من الموضوعات، من موضوع المقدمات الأصولية، فأتكلم على الحكم. قدم العلماء لمباحثهم الأصولية بالكلام على الأحكام، لأنني حينما أقول الأمر للوجوب مثلا أحكم على الأمر بأنه واجب، أقول النهي للتحريم أحكم على النهي بأنه للتحريم. سأسأل ما هو الحكم؟ أنت قلت أنا أحكم على الأمر بأنه الوجوب، ما هو الحكم؟ ولذلك لا بد أن يعرف الإنسان الحكم أولا، وبعد ذلك ينتقل إلى الموضوعات التي حكم عليها. الحكم الشرعي، الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. تقول زيد قائم أو ليس بقائم، تارة حكمت عليه بالقيام وتارة حكمت عليه بعدم القيام. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم يختلف باختلاف المصطلحات، المناطق يريدون بالحكم شيئا، والأصوليون يريدون بالحكم شيئا آخر، واللغويون لهم كلام في الحكم يختلف عن كلا الكلامين. نحن الآن نتكلم عن الحكم عند الأصوليين، عن الحكم عند الأصوليين. علماء المنطق لهم تعريف للحكم، والحكم العقلي إما أنه واجب أو جائز أو مستحيل، موضوع آخر غير الموضوعات التي ذكرناها. الحكم الشرعي قال الأصوليون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله وكلامه النفسي القائم بنفسه أزلا وليس بالحادث. خطاب الله وكلامه، والكلام صفة من صفات الله تعالى قائمة بنفسه أزلا وليست بحادثة. خطاب الله كلامه الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة ويدل عليه الإجماع ويدل عليه القياس. حينما تجمع الأمة على أمر يصير هذا الأمر حكما لله تعالى، إن تبعته من تبعه أطاع ومن خالفه عصى، لأن الله تعالى جعل إجماع الأمة دليلا على الأحكام الشرعية. على الأحكام الشرعية إذا أجرى الإمام أو العالم قياسا في مسألة من المسائل فالنتيجة التي يتوصل إليها بهذا القياس تصير قانونا شرعيا يجب على الأمة أن تعمل به. نبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر الربويات فقال هي أربعة: البر والشعير والملح والتمر، لم يذكر الأرز، مع أن الأرز غذاء لأكثر أهل الأرض اليوم أو لنصف أهل الأرض على الأقل، وكثير من البلاد لا تعرف البر. كثير من الناس في جنوب شرق آسيا خلق ومات ولم يذق الخبز، ما يعرفه، ما يعرف البر، ما يزرعه. العلماء قاسوا البر على الرز على البر، واتفقوا على أنه ربوي تابع للأصناف الأربعة، وقاسوا عليه كل مطعوم مقتات إلى آخر ما هنالك في الفقه. فيجب علينا أن نتبع هذا، هذا حكم شرعي، كلام الله، لكن ما وجدناه في القرآن ولا في السنة، وإنما دل عليه القياس، دل عليه الإجماع، دلت عليه مصادر التشريع المتعددة المتفق عليها أو المختلف فيها عند العلماء. خطاب الله المتعلق، الخطاب لابد أن يكون متعلقا، هذا ليس لإخراج شيء. عادة القيود تكون من أجل الإخراج، وقد تكون لبيان الواقع. من شأن الخطاب أن يكون متعلقا. إيش معنى خطاب؟ معناه في مخاطب وفي مخاطب. لابد للكلام أن يكون لابد الكلام المخاطب أن يتعلق بالمخاطب. خطاب الله المتعلق لبيان الواقع، المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم لا يتعلق بالذوات، فحينما نقول الخمر محرمة، كيف تكون الخمر محرمة؟ الخمر ذات ما يتعلق به خطاب الله تعالى. هذا من المجازات التي اشتهرت ونسيت معها الحقيقة، ما عادت معروفة. المراد بالحرمة حرام شربها، الصلاة واجبة يعني واجب فعلها، الغيبة حرام، حرام قولها. إذن الأحكام دائما تنصب على أفعال العباد ولا تتعلق بالذوات، ولا تتعلق بالذوات. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعالهم، هذا الفعل هل هو جائز أو غير جائز. ولذلك لما عرفنا الفقه إيش، وقلت موضوع الفقه إيش هو، أفعال المكلفين من حيث الحل والحرمة. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إذن الحكم لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال. وأما المكلف فهو البالغ، الطفل الصغير ليس بمكلف، رفع عنه القلم. البالغ العاقل بلغ ولكنه بلغ مجنونا، رفع عنه القلم، ليس مكلفا. البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، بالغ عاقل لكنه يعيش في الصحراء، ما سمع لا بنبي ولا برسول، وهذا متصور وقد يكون واقعا، وقد يكون واقعا في كثير من الناس، ولد في البادية ولم ينزل منها. قصة حي بن يقظان، قصة حي بن يقظان اللي ألفها سهر وردي وابن النفيس وابن سينا، ابن سينا ثالث، ثلاثة ألفوها، كلها حول هذا الموضوع. إنسان ولد في جزيرة بعيد عن البشر، لكنهم جروا على طريقة معتزلة في أن عقله هداه إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وقد يصل الإنسان بعقله إلى هذا وقد لا يصل. ولذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بالغ عاقل لكن ما بلغته الدعوة، ما يكون مكلفا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بالغ عاقل بلغته الدعوة ولكن لما بلغته الدعوة كان ذاهلا، ليس مؤهلا للخطاب. بالغ عاقل لا إشكال فيه، بلغته الدعوة ولكن لما بلغته الدعوة كان ذاهلا، ما يكون مكلفا. وهذه أمثلة، وهذه أمثلة، وإلا فالأمور يعني الصور كثيرة جدا، الذهول و الإكراه والإلجاء وأشياء كثيرة تخرج بالإنسان عن التكليف، عن طور التكليف. إذن المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. لكن هذا التعلق بأفعال المكلفين تارة يكون طلبا للفعل، وتارة يكون طلبا للترك. تارة يقول الله تعالى لنا افعلوا أقيموا الصلاة، وتارة يقول لنا لا تقربوا الزنا، نهي، طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل وطلب الترك كل منهما ينقسم إلى قسمين، لأن طلب الفعل إما أن يكون جازما بحيث يحرم الشارع على المكلف تركه، وتارة لا يكون جازما يقول للمكلف افعل كذا وإن شئت ألا تفعله فلا تفعل. وطلب الترك تارة يكون جازما بحيث لا يجوز للمكلف ترك هذا الفعل، وتارة لا يكون جازما بحيث يجوز للمكلف أن يترك هذا الفعل. وهذا الذي عبر عنه الأصوليون بالاقتضاء، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أي ما يقتضيه الشارع من المكلف. الاقتضاء تارة يكون بطلب الفعل وتارة يكون بطلب الترك، وطلب الفعل تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم، وطلب الترك تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. خلينا نأتي إلى الجازم. قال هذا هو الإيجاب. الإيجاب خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الجزم والتحتم بحيث لا يجوز للمكلف تركه من غير عذر. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإيجاب، والإيجاب هو الطلب الجازم الذي لا يجوز للمكلف ترك الفعل من غير عذر. وأما الثاني طلب الفعل وغير جازم هو الكراهة، خطاب الله المتعلق بطلب هو الندب، خطاب الله المتعلق بطلب الفعل طلبا غير جازم بحيث يجوز للإنسان تركه ولو بغير عذر. الأول مثل صلاة الظهر لا يجوز للإنسان تركها من غير عذر، هذا الإيجاب. الثاني الندب مثل صلاة الضحى، طلب الله منا، طلب الشارع منا، أنا أقول طلب الله لأن ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما طلبه الله تعالى، ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة للبشر إلا وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الوحي تارة يكون متلوا وتارة يكون غير متلو، فالمتلو هو القرآن وغير المتلو هو السنة. فحينما أقول قال الله يعني إما في القرآن الكريم وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب منا الشارع أن نصلي صلاة الضحى، لكن لو تركناها إن فعلناها أثبنا وإن تركناها لا نعاقب. إذن خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم. وأما التحريم فهو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما، كالزنا، لا تقربوا الزنا، من فعله فقد عصى. وأما الكراهة فهي خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز للإنسان فعله، مثل الشرب قائما على القول بكراهته، من شرب قائما لا يعصي الله تعالى، ولكنه لو شرب جالسا أثيب وإن شرب قائما لم يعاقب. إذن صار عندي أربعة أحكام الآن: إيجاب، ندب، كراهة، تحريم، وهي التي عبرنا عنها بالاقتضاء، الاقتضاء والطلب، والطلب تارة يكون طلب فعل وتارة يكون طلب ترك. إن كان طلب فعل إما أن يكون جازما أو غير جازم، وطلب الترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فصارت عندنا أربعة أنواع من الحكم: إيجاب، ندب، كراهة، تحريم. وأما النوع الخامس فهو ما عبرنا عنه بالتخيير، اقتضاء أو تخييرا، فعل خير فيه الشارع المكلف بين الفعل وبين الترك وهو المباح، إن شاء فعله وإن شاء تركه. وهذا المباح يكون مباحا ما لم تقترن به نية تقلبه إلى مندوب أو تصيره كالمندوب أو تصيره كالمكروه، وقد تصيره كالحرام. كما لو أن إنسانا أكل الطعام في السحور، لا السحور مندوب، نام في النهار للتقوي على القيام في الليل، النوم مباح، لكنه حينما نام نام ابتغاء مرضات الله، قال أنا ما أستطيع أن أقوم الساعات الفلانية من الليل إلا إذا ارتحت، فينام ليستعين بالنوم على القيام في الليل، صيرت نيته نومه كالمندوب يثاب على نومه هذا. أكل للتقوي على طاعة الله، الطعام مباح بشكل عام مباح، لكن هذا المباح صار كالمندوب يثاب عليه، لأنه حينما أكله أكله ابتغاء مرضات الله، هو ما يشتهي الطعام الآن لكنه أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله بالأمر الفلاني. وقد يكون حراما، أكل الطعام في النهار ليتقوى على سرقة البيت في الليل، قال اليوم لازم أن نأكل طعام جيد حتى يصير عنده قوة يستطيع بواسطة سرقة البيت. إذن أكل الطعام مباح، لكن هذه النية قلبت الفعل فصيرته كالمحرم، يعاقب على هذا بسبب نيته، بسبب نيته التي اقترنت بطعامه. إذن المباح هو ما استوى طرفاه، إن فعله أو تركه على السواء، فعله وتركه على السواء، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما لم تقترن به نية تصيره كالمندوب أو تصيره كالمكروه أو تصيره كالحرام. نحن عندنا نسمع الناس يقولون هذا حرام أو هذا واجب، هل الواجب هو الإيجاب الذي ذكرنا؟ هل الواجب هو الإيجاب الذي ذكرنا؟ الجواب لا، الفرق بينهما كالفرق بين العبد والرب. الإيجاب خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف المتعلق به إيش اسمه؟ اسمه الواجب. الواجب فعل المكلف، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المندوب متعلق الندب، الندب خطاب الله، ولكن المندوب فعل المكلف، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المكروه متعلق الكراهة، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الحرام متعلق التحريم، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. إذن أنا الآن عندي خطاب متعلق وعندي فعل متعلق به. الخطاب المتعلق هو الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، وأما المتعلق به فعل المكلف هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وأكثر الناس لا يفرق بين الأمرين، ما يعرفون هذا، ما درسوا المصطلحات، ما الفرق بين الإيجاب والواجب. الفرق بين الإيجاب والواجب كالفرق بينك وبين الله تعالى، الإيجاب صفة لله والواجب صفة لفعل العبد، والفرق بينهما كبير. هذا التقسيم الذي ذكرته هو الذي جرى عليه جماهير الأصوليين، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة. وقد تجدون في كتب الشائعة لسه. وأما الحنفية فجروا على تقسيم آخر، قال الحنفية: طلب الفعل الجازم إما أن يكون قد ثبت بدليل قطعي، وإما أن يكون قد ثبت بدليل ظني. إما أن يكون قد ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني. قالوا: إذا ثبت المطلوب، إذا ثبت ما طلب فعله بدليل قطعي فهو الفرض. هذا نسميه فرضا، مثل طلب صلاة الظهر ثابت بدليل قطعي، إجاب الصلاة ثابت بدليل قطعي. وأما ما ثبت بدليل ظني قال: هذا لا نسميه فرضا، نسميه واجبا، مثل صلاة الوتر. وسموا ما ثبت بدليل قطعي فرضا اعتقاديا، لأنه يكفر جاحده، ثبت بدليل قطعي، من جحده فقد كفر. وأما ما ثبت بدليل ظني فجحده ليس بكافر. ونقول للجمهور: في فرق عندكم بين الفرض والواجب؟ قال: لا، عندنا الفرض والواجب على السواء، الفرض هو الواجب والواجب والفرض كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما، وقد يفرق بينهما في بعض المواطن بسبب ما ينبني عليهما من الآثار مثل الحج. قالوا: أما ما طلب تركه فتارة يكون الطلب قطعيا وتارة يكون ظنيا، فإذا كان طلب الترك قطعيا فهو الحرام أو فهو التحريم، وإذا كان طلب الترك ظنيا فهي كراهة التحريم. فميزوا بين الكراهة، قالوا: ما طلب تركه بدليل قطعي هو الحرام، ما طلب تركه بدليل ظني والمكروه تحريما، وما طلب فعله لا على سبيل الجزم والتحتم فهو المكروه تنزيها. فرقوا ما بين كراهة التنزيه وما بين كراهة التحريم. وأما الجمهور فقالوا: لا فرق عندنا بين كراهة التحريم وبين الحرام، كلاهما بدرجة واحدة، كلاهما بدرجة واحدة، فعندنا حرام وعندنا مكروه. والحنفية عندهم حرام وعندهم مكروه تحريما وعندهم مكروه تنزيها. ومن فعل المكروه، من استباح الحرام يكفر لأنه ثبت بدليل قطعي، ومن استباح المكروه تحريما فلا يكفر لأنه ثبت بدليل ظني، وأما المكروه تنزيها فهو المكروه عند جماهير العلماء. هذا الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور خلاف لفظي محض، خلاف لفظي محض. وأما بالنسبة للآثار المترتبة على كلا التعريفين أو على كلا المنهجين آثار واحدة قد اتفق عليها العلماء، وسأشرحه غدا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.